تعلم أن الله أثبت لنفسه عينا؟ أن الله أثبت لنفسه عينا. طيب ماذا تقول فيها؟ أشيها على ظهره، لكن من غير تمثيل ولا تعظيم. طيب، وإذا فعلنا هذا سلمنا. طيب، لو قال لك قائل: أتقول هي سوداء أو هي بنية أو خضراء أو زرقاء أو ما أشبه ذلك، ماذا تقول؟ أخبرنا أن له عينا لكن ما وصفها، ما قال واسعة ولا ضيقة ولا خضراء ولا زرقاء ولا، فيجب علينا الكف. واضح؟ طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.